أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا عباده المؤمنين. وورث سليمان داود سليمان داود سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أتوني مسلمين

بل أنتم بهديتكم تفرحون إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لِيَبْدُونِي ذكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وقد ما كانت تعبد من دون الله العلم من قبلها وكنا مسلمين وقد ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا دخل الصبر قيل لا دخل قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن صرح ممرد